الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبداية من اليوم سيكون الدرس منهجيا، ويكون مطلوب من كل من يستمع إلى الدرس أن يذاكر ما نقوله من كلام. وقلنا من قبل أن منهج السلف أي السلفية هي منهج أهل السنة والجماعة، أنها ليست جماعة وإنما هو منهج علمي يفهم به نصوص الكتاب والسنة. فهذا المنهج الذي إذا تعرضت إلى أي مسألة وأنت صاحب هذا المنهج كان تعاملك معها كتعامل السلف، فلا تزل بك القدم كما زلت بالفرق الضالة. فأهم شيء يفهمه في العقيدة في هذا الدرس هو المنهجية، ليس الكلام وإنما المنهجية التي عليها بنى السلف أحكامهم من العقائد والأحكام. فهناك 10 قواعد يجب على كل طالب علم أن يحفظها، هذه عليها قواعد 10 هنقولها بنى السلف، وأنا كتبتها في ورقة أحكامهم من وإن كان معكم الكتب العقائد والأحكام، لكن أنا هعمل لكم ملخص. فهناك 10 قواعد يجب على كل طالب اجعلك تستغني إذا أردت أن تتوسع فعندك الكتاب، وإذا أردت ملخص لهذا أن يحفظها. هذه القواعد 10 هنقولها كتاب، فعندك ما سأتركه لكم إن شاء الله. فالـ10 قواعد التي هي بنى عليها أهل السنة والجماعة منهجهم في الاعتقاد هم كالتالي: القاعدة الأولى الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. القاعدة الثانية اشتمال الكتاب والسنة على أصول الدين دلائله ومسائله. اشتمال الكتاب والسنة على أصول الدين دلائله ومسائله. القاعدة الثالثة لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين. أنا أعمل لكم القاعدة الثالثة لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين. القاعدة الرابعة رد التنازع إذا أردت الكتاب والسنة. أنت توسع رد التنازع إلى الكتاب وعندك السنة. القاعدة الخامسة وإذا أردت درء التعارض بين نصوص الكتاب هذا الكتاب والسنة. درء التعارض ما بين نصوص الكتاب والسنة إن شاء الله. القاعدة السادسة درء التعارض بين النقل والعقل. درء التعارض بين النقل والعقل. بين القاعدة السابعة ظواهر النصوص نقلي والعقل مطابقة لمراد الشارع. القاعدة السابعة ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع. القاعدة السابعة ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع. القاعدة الثامنة ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين. ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين. القاعدة التاسعة الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. القاعدة التاسعة الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. القاعدة العاشرة حجية فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة. القاعدة العاشرة والأخيرة حجية فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة. هذه القواعد 10 الشارع بني عليها فهم العقيدة أو فهم العقيدة عند أهل السنة والجماعة. وسنشرح في كل مرة إن شاء الله قاعدتين، وإذا كانوا فيهم ثقل حذر نخليها قاعدة واحدة، ويهمني الأسئلة ويهمني المتابعة أكثر كون عن السماع. يعني أنا ممكن الشرح عندنا ولو 3 ساعة ولو 1/4 ساعة ويكون مطابق قبل الإشكال 3 ساعة ما عندي بأس، رقة بأي مسألة. غرض إن إحنا نمشي في كلام كثير لمجرد، وأي معبسين لو فهمنا هذا القواعد 10 لا يكون عندنا أبدا إشكال في أي مسألة شارع، وأي معضلة نجلس فيها مع نجع مع روافض مع جهمية مع قشعرية مع معتزلة مع أي أحد سابقا نستطيع أن نطبق هذه القواعد كما سترون أثناء الشرح طوال الله سترون أن هذا شروط جعلتكم تكون فوق كل هذه الشبهات لمرحول القاعدة الأولى طبعا كل القاعدة يعني ما في أحد يستطيع أن يقرش معنى القواعد دي يعني لماذا اخترنا هذه القواعد او لماذا اختيرت هذه القواعد فكل قاعدة لابد ان يكون عليها دليل من الكتاب مع جابي والسنة ان هذه القاعدة استنبطت منهما وإلا لا نكون كده سلفيين يعني كي نكون مع منهجنا منهج سلفي لابد ان نرينا كل شيء نقوله ندلل عليه مع كتاب والسنة فاحنا نشرح معنى القاعدة معتزلة ثم نأتي بالأدلة عليها أي أحد ما نأتي بفوائد الالتزام بهذه القاعدة نصعدة يعني أنا لما نتكلم بالقاعدة دي إيش اللي يستطيع أن نفضل لإيش اللي ينجيني من الفكر الموجود فشق هذه القواعد الأولى الإيمان بجميع يشمل نصوص الكتاب والسنة كما سترون إيه بقى الأدلة على هذا الكلام جميع نصوص الله عز وجل والذين آمنوا أثناء عملوا الصالحات وآمنوا بالكتاب ونزل على محمد إن شاء الله وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ترون أن ذلك بأن الذين كفروا هذا باطلا وأن نجعلكم الذين آمنوا ترتب أو تكون فوق إنقم بهذه فأطلقوا الاستدلال بهذه الآية أنهم قال آمنوا بكل ما نزل على محمد فهنا نزل على محمد عام يشمل كل ما أتى به الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشمل جميع نصوص الكتاب والسنة إيمان مطلق بكل ما نزل كل ما نزل كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤمن به المؤمن هذا هو الحق ولذلك قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحلم حق من ربهم كفر عنه يجب عبادات يؤمن بهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل يعني لا نعلم هذا أشهد غير الله عز وجل لكن أما في طريق الحق في أحوالنا العادية وحياتنا وذلك قال الله عنا الشخصية الذين لا نرجع إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أحمنوا وعقل الرب الصالحات ليش يقولوا حياة مدنية عكس الحياة الدينية فيقولوا مدى وآمنوا بالألمية يعني نعيش بحياة ما نزل على محمد كل من صن القوانين للدنيا ما نزل صلى الله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قالها على هو الحق بالدين فهذا هو المنهج الصحيح آمن إنما ما نزل على محمد وجاء بنفي في قاعدة فتنة حق العموم الإيمان تفيد الاستغراق جميع يعني كل ما أنزل نزل على النبي عز وجل صلى الله عليه وسلم والإرادة في الإيمان به صلاتي هذا هو منهج أهل السنة ونسكي وقال تعالى وبحيايا لا وربك لا يؤمنون ماتي إذن حتى يحكموك فيما شجر في ونسكي فيهم حتى الأمور الدنيوية إيه الأمور الدنيوية يعني بعض الناس لا تعبدية ومحياهم معنى كلمة العلمانية وماتي يفيد حتى تجد في بعض الدول كل حياة المسلم نحن دولة علمانية وقد لا يجوز أن يستبدلوا كلمة علمانية الدين عن كلمة مدنية وكل الحياة فصل الدين عن القولين كفر وخرول عن حياة كفر يبقى عدم إيمان الله لماذا؟ للعلمانية كفر بنصوص الكتاب والسنة لأنهم يعتبرون أن عشان أؤمن بنصوص الكتاب والسنة تحاكم للشرع يكون فقط في العبادة أخلي كل سكناتي يعني لا نعبد غير الله عز وجل قال الله عز وجل فلا وربك لكن أما في أحوالنا القسم من الله عز وجل والعادية وحياتنا الشخص لا وربك لا يؤمنون لا نرجع إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم سيحكموك فيما شجر بينهم فلذلك يقول حياة مدنية عايش بقى في عبادتهم في كل شيء في الحياة الدينية فيقولوا مدنية يعني نعيش بحياة ثم لا يجدوا في أنفسهم حصول القوانين للدنيا ما لها علاقة بالدين أجنين ما قبلت ويسلموا تسليم القاعدة اللي احنا حط الحرج ده عمل قلبي الحرج على الإيمان بجميع نصوص كتاب والسنة قول الله عز وجل قلبي أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي فيما شجر بين اثنين من الصحابة ونسكي، أو أن تحكم سنة النبي بعد موته ومحياي ومماتي في اثنين من المسلمين، إذا صلاتي ونسكي، ثم يخرج أحدهم وقد حكم عليه تفيد الإيه؟ الأمور الدنيا دي، فيخرج وفي قلبه غضاضة، هذه عبودية ومحياي إيمان. إنما يخرج مسلم حياي ومماتي يفيد كل حد بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المسلم. إذا الإيمان التام بنصوص الكتاب والسنة. فيجوز أن يفت بنصوص الكتاب المنزل من عند الله عز وجل صل، وبنصوص السنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فصل الدموك في حياتك ويحكموا سنتك بعد مماتك من الحياة كفر. هذا هو المنهج. عدم إيمان بنصيح إن أي إنسان الكتاب والسنة يحدث عنده أي شيء عشان أؤمن بنصوص الكتاب يعرضه على كتاب الله والسنة أكلك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم السكناتي. فلذلك قال هذا الدليل، فلا وربك أول من الكتاب. الدليل الثاني قسم من الله على من السنة، فعن أبي فلا وربك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يحقق لألفين أحدكم ما شجر بينهم ما اتكئا على أريكته يأتيه الأمر بلدتهم في كل شيء مما أمرت به، أما لا يجدوا في أنفسهم حيث عنه فيقولون لا أدري ما ظن مما قضيت وسلمنا في كتاب الله اتبعنا. الحرج ده عمل قلب، وله لفظ آخر يوشك أن يقعد الحرج عمل قلبي أجل المنكم على أريكته في صلى الله عليه وسلم فيما شجر يحدث بحديثه فيقول بيني وبينك اثنين من الصحابة أو أن تحب الله، فما وجدنا سنة النبي بعد موته في حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه من المسلمين حرم، وإنما حرم رسول الله ثم يخرج أحدهم وقد صلى معه عليه وسلم كما حرم الله فيخرج وفي قلبه الغضب. وهذا حديث صحيح كإيمان. إنما يخرج مسجاء من هذا الطرق ورواه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم السنن والإمام أحمد. فهذا الحديث هذا هو الإيمان التام بنصوص الكتاب والسنة. بنصوص الكتاب يبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكمها تحت حكم الله من عند الله عز وجل، وبنصوص السنة من كتاب الله عز وجل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وربك في الحكم حتى يحكموك في حياتك والقرآن أظنكم سنتك بعد مماتك، لأنه كلام الله عز وجل هذا صحيح. إن أي إنسان يحدث عنده لفظا ومعنى أي شيء يعرضه على كتاب الله وسنة القرآن صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل عبادات معينة من الكتاب. الدليل الثاني من أنه على بعض أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من العلماء ليكن أحدكم متكئا على أريك على صفته ولا يمثل كل أمر إلا على من أمري مما أمرت به أو حيث عنه مفاجح غير ذلك، وأن يقول لنا أدري ما وجدنا في كتاب الله تغير عنه. وله لفظ آخر يوشك أن يقعد الرجل منه أن يقال بالمعنى، وإنما السنة تقال بالمعنى على أريكته. إنما حكم الكتاب يحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله. وما وجدنا فيه حلالا استحللنا وما وجدنا فيه حرام حرمناه، إنما حرم رتابع الله صلى الله عليه وسلم كما ولا حرم الله عز وجل. وهذا حديث فصل صحيح إن الكتاب جاء عن ضد الطرق لنا، ولذلك جاء في صحيح ورواه أصحاب السنن والإمام أحمد. فهذا الحديث عن أبي الصحيح موسى الأشعري أنه يبين جاءه أقوام، فقالوا ما فعلنا عن بنت النبي صلى الله عليه وسلم حكمة ابن وأخت تحكم، فقال للبنت النصف وللأخت النصف. هو أنا كده قال بإيه؟ بكتاب الله عليه تحكم كتاب الله عز وجل في الحكم. قال واسأل ابن مسعود وافقني، فسأل ابن مسعود قال قد ضللت إذا وما أنا من الكبير إذا قلت بذلك، يعني ده قال قاله ولكني أقضي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قضى للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكوين الثلثان وما بقي فللأخذ، هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى أبي موسى الأشعري قال لا تسألوني ما دام فيكم هذا الحب ورأني عن قوله فرجع عن قوله لأن السنة اكملت عبادات ما كان في القرآن مجمل او فصلت ما معينة في القرآن مجمل. فلا يجوز ان يفعل انه على يكون القرآن ثم السنة او ان نصح بعض قول نضعف السنة. كثير من العلماء في القرآن هذا منهج فاسد ان نصحح السنة بالقرآن، يعني لا يقرأ الا على الحديث ده مع القرآن فقرة ولا يمثل يقبله، هذا اقرأ الا على قرأ وان كان غير صحيح، انما غير ذلك لكي نصحح او نضعف انه لا يجوز على منهج اهل الاصول قلب المعنى واهل الحديث انه يصحح انما السنة قلب المعنى، انما حكم الكتاب والاسانيد وبالمتون المخالفة لاسانيد اقوى منا يكون واحد الشاب لا نفض على كتاب على السنة وندرس المصطلح على السنة على الكتاب. فهنا لأننا إن فصلنا الكتاب عن السنة بي ضللنا أنا طاع في حد ذلك. جاء معاك في صحيح البخاري لجبل من أبي موسى الأشعري أبي طنس عن عنه جاءه من قوام فقالوا ما تسأل عن بنت وابن لمعادنة جبل ابن ومن أخت، فقال للبنت النصف وللأخت فقال كيف تقضي الأقبل هو أنا كده قال بإيه كتاب الله عز وجل لم تجد، قال واسأل ابن مسعود فسيوافقني، فبسألون ابن مسعود قال قد ضل الله، قال فإنت إذا وما ألا تجد، قال أجل مهتدين إن قلت بالله رأيي ولا قالوا، يعني ده قرآن يعني ما أقصر، قال ولكني أقرب ما مش بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري، وقال الحمد لله عليه وسلم فقد الذي وضع للبنت النصف ولرسول ربنا في الابن السدس تكمل له الثلثان وما بقي ما يحب الله فالاخت، هذا رسوله النبي صلى الله عليه وسلم. حديث لما رجع الى ابي موسى الاشعري قال لا تسألوني ما دمت اكم هذا الحب، ورجع عن قوله فرجع عن قوله ليه؟ لان السنة اكملت ما كان في القرآن مجمل او فصلت ما كان في القرآن مجمل، فلا يجوز ان يفصل ان نكون القرآن ثم السنة او ان نصحح ونضعف السنة بالقرآن، هذا منهج فاسد ان نصحح السنة بالقرآن، يعني نقول تعارض الحديث ده مع القرآن فلا نقبله، هذا امر غير صحيح، انما لكي نصحح او نضعف على منهج اهل الاصول من اهل القرآن انه يصحح ويضعف بالاسانيد وبالمتون المخالفة لاسانيد اقوى منها كالشاذ والمنكر على ما يدرس في مصطلح الحديث. فهنا يتبين لنا بعض اصحاب حديث معاذ بن جبل الذي يطنط بمعاذ كثير من الناس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ عن معاذ جبل الى اليمن فقال كيف تقضي، قال تقضي بكتاب الله، قال فان لم تجد، قال فبهذا الحديث من قتلة رسول الله، قال فان لم تجد، قال اجتهد ثانيا عني ولا قالوا يعني ولا اقصر، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره معناه منكر، قال الحمد لله، قال الشيخ الألباني لأنه جعل الذي وفق رسول الله إلى ما يحب الله ورسوله لا يلجأ إلى السنة، هذا الحديث باطل لا يصح أما إلا ولن لأنه بعدما نعجز من القرآن، إذا لو وجدنا القرآن الذي نرى من غير السنة لا نحتاج إلى السنة، هذا باطل. إذا الإيمان بالسنة قال أن تكون مع القرآن بعض مبينة للقرآن، هذه معقد يأتي حكم في القرآن عن معاذ ويأتي حكم في السنة زائدا عليه، فماذا نفعل؟ هذا الحديث منقطع وكلنا نفعل. ثانيا أن على ذلك ولكنه منكر في موقع اشتهر في الألباني مثلا أنه جعل يحدث إلى السنة ينتقده إلا ينكر هذا كما نعج القرآن، ليس في القرآن أن من أحدث فليتوضأ من القرآن، إذا لو وجدنا القرآن من غير السنة لا نعلم هذا في السنة حديث هريرة كان صحيحات في شيء، وكذلك أن يجمع مان مع زوج الشيخ خالها أو عن منتها هذا القوز ليس هذا الكتاب الغيئة ولكن في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابن الحكم في المائن جميعا نصوص يقرأت بفكم السنة بوسنة ذلك لنع بأن يفصل فيه كتاب السنة ماذا نرجع على السنة قد ما نفعل ذلك ما نجد فاء ولكن في فاء شكرا مثلا الذي يحدث نعم وقد ينتقل القرآن بوضوح سوء وقد تنتقل ويذكر ان هذا القرآن قرآن ليس القرآن، وهنا الإمام من أحد النصوص عاد فلق الضربين إنما من ذا في السنة نصوص الكتاب حاجة والصف أمين غيره على ضربين بسنة إيمان مجمع شيء وهو فرض وتعين ذلك على كل مسلم أن مجمع مسلم مع سوء عزوجي القرآن إخر عبالته بعوعده وسمتها بس هذا على العبود ليس يعني هذا في الكتاب يعني لكن مع كلمة عبود سنة النبي مهمة قوي عشان نفعل وسلمها إذا الدين اللي جعلت أمان جميع نستذل النصوص وتقول لها في جنب شيخ الألباني كتاب وسن عليه رحمة الله بأنها لا بد أن يفرق لأنه قلنا ويرجع لسهم الفارق بيننا بعد ما والتفصيل فنجد في القرآن فلما يقول السلف نعم هو قول نعم ونحن وقد ينتج القرآن عمل بالصور وقد تنفح القرآن قول وعمل واعتقاد او قول الايمان وعن نصوص وعمل ضربين واعتقاد وقول وعن نصوص الكتاب والسنة على ضربين ايمان مجمل وهو فرض قديم او تأخير لا يضر فهنا قالوا اذا الاعمال ان على كل مسلم في الايمان انك تؤمن بالقرآن على بعضه الاعمال شرط وتؤمن بالسنة على بعضها يعني ايمان ده قلنا يعني يا جماعة كلمة على بعضها دي مهمة قوي عشان نفهمها اعمال شرط الجبال اللي جعلت اقدام ناس تزل واتهموا الشيخ الالباني ما ينفعش وحدي عليه رحمة الله بانه مرجئ لانه مؤمن لله ولا اعبده الفارق بين الاجمال والتفصيل ولن اؤدي لله ما يقول مثلا السلف الايمان هو كل عبادة تقول هذا لسان وايمان يعني قد قوله فعل وعمل بالاركان او الايمان فقد قوله قائل وعمل واعتقاد او قول واعتقاد هذا لا يجوز ان او اعتقاد وقول وعمل تقديم او تاخير مؤمن بالله عز وجل ولا فهنا قالوا اذا الاعمال شرط في عباده الايمان لكن رجع الاعمال قال شرط في الايمان انا مؤمن بالله نقول نعم الاعمال شرط اجمالا من وسأؤدي الى الله جل وعلا انا مؤمن لله ما لم يؤدي ولا اعبده قصيرا منه هل اؤدي لله عز وجل عباد اكفر الاول يقول هذا لان قد قوله فعله الثاني لا قد قوله ايمانه لان الاعمال هذا يجوز ان يقول انا مؤمن بنوعه فمن اتى عز وجل ولن اؤدي اليه عباد واحد فقد اقر لكن رجل قال انا مؤمن بألوهية وسأؤدي إلى الله عبادة الله عز وجل العبادة ثم لم يؤدي من صلى ولم يكفر منه هذا لا يكفر أول يكفر كان يحاسب على بقية الأرض لأن قول انتقد الثاني ويكون في عفو لأن الأعمال متنوعة قيامة ولكنه أصلا أتى بعمل واحد فقد أقر من لأنه قال فعل بألوهية وربوبية الله عز وجل فمن ترك الصلاة فمن صلى ولم يفعل بقية الزكاة ومن ترك صلاة حاسب على بقية الأركان ويكون زكاة وأدى الصيام يبقى هذا أدى يوم القيامة ولكنه أصبح مسلما جنس العمل تحقق فيه لأنه قال وفعل فمن ترك معنى العمل يبقى الإيمان وأدى الزكاة ومن ترك الصيام مجمل دون وأدى الصيام يبقى أدى الدين الذين قالوا أن العمل تحقق فيه معنى العمل يصرف الإيمان أصلاً بالعمل مجمل دون ليس شرط كمال قالوا إن فيه ما الذين ردوا عليهم قالوا الذين قالوا أن العمل شرط أصل وليس شرط كمال قالوا إن طيب الأعمال التي إذا تركها المسلم كفر إذا قلنا الأعمال الذين ردوا عليهم قالوا تصح ما هو من الأعمال التي ليس شرط كمال ما تركها المسلم كفر من الاعمال التي اذا اتينا الاعمال ركها مسلم كفر شرط صحة وليس له فقط الصلاة الكمال ما هو من الاعمال طيب اذا الصلاة اذا تركها المسلم كفر الاعمال تركها قالوا فقط الصلاة الصلاة دي صلاة بقية الاعمال على مذهب الامام احمد تركها اذا الصلاة على مذهب بقية مذاهب لو تركنا على مذهب الامام احمد احمد بقول بتأكوفة تارك بقية المذاهب لو تركنا مذهب احمد بقية المذاهب ما هو العمل بتأكوفة تارك الصلاة بقية الذي اذا تركه المذهب ما هو العمل الذي اذا ترك كفر لم يستطع ان يقول المسلم كفر لم يستطع عملا بعيده اذا الاقول عملا بعيده اذا الان هذا امر مطلوب هل هذا امر مطلوب ان تؤمن بالعمل اجمالا دون بالعمل اجمالا دون تفصيل فكل مسلم مطالب بل بالإيمان بالكتاب والسنة إجمالا مؤمنا مؤمن بالقرآن على بعضه، ويمكن يكون ما بيعرفش يقرأ خالص وما قرأش القرآن بالقرآن على بعضه. مؤمن بالسنة ويمكن يكون ما بيعرفش يقرأ خالص وما قرأش القرآن. مؤمن بالسنة على بعضها وما يعرفش الفارق بين على بعضها وما يعرفش الحديث بين الصحيح الحديث الصحيح والحديث الموضوع. دي ما تفهمت في موضوع قرن الجوالات دي، دي ما تفهمنا اللي لا الجوالات دي من بين الحديث لا يعرف الفارق بين الحديث الصحيح والحديث مثل المكذوب والموضوع بين الحديث لا يعرف الفارق، ولكنه مؤمن الحديث فيه ان النبي صحيح فلم يجب ان يطاع والحديث فيما قال فكذوب والموضوع. علم ان النبي قال ولكنه مؤمن، وان علم ان النبي لم يقل رده النبي فلم يجب ان، فهذا الايمان طاع فيما مجمل يقال فان علم على كل مسلم. الدرجة ان النبي قال اتاني الايمان تفصيلا، وان علم الايمان النبي لم يقل رده تفصيلا الاول. فهذا الايه فرض ايه؟ فرض عين على كلمة عين مجمل يجب على كل مسلم، يعني يتعين على كل واحد معرفته. يعني فرض الدرب الثاني الايمان تفصيلا وحديه، عين يعني عين الشخص واحد لوحده، كل واحد لوحده لازم يؤمن بهذا الايمان بهذا الايتقد انه تفصيلا. الاول اللي قلنا في ذلك يقول بايه شرح عين الطحاوية كلمة عين ابن ابي يعني يتعايز الحنفي على كل واحد معرفته. طيب ان معرفة يعني فرض الوحدي كل ما جاء به الرسول، عين يعني عين الشخص على التفصيل واحد لوحده، كل واحد لوحده في كفاية لازم يؤمن بهذا الايمان، لكن معرفته على الاجمال المعتقد بعين. وذلك يقول شرح قال الله الطحاوية ابن ابي جل طيب ايش الدليل عز الحنفي ولا ريب ان معني معرفة كل ما جاء به الرسول او معرفة كل تفصيل فرض كفاية والسلام على، لكن معرفته على الاجمال فرض عين او على الاجمال. قال الله التفصيل هذا عز وجل. طيب ايش الدليل على اني فقهاء وان معرفة او معرفة لعوام النبي صلى الله كل على المسلمين ان الاجمال على الاجمال ان نؤمن بالكتاب قلنا كما استغرقنا ونزل على محمد، فكل التفصيل هذا شغلة الفقهاء، وان الاجمال ان نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لعوام المسلمين لكل المسلمين، وكل السنة نزلت على محمد. اما ان يكون واحد من الفرد عين ما نؤمن بالإلهام للنبي صلى الله عليه وسلم او كتاب ان ينزل الوحي فيقول له كحديث جبريل في السنة كامل الإيمان عن الإسلام والإيمان والإحسان. ما استغير ما هو الدليل على ان تفصيل النزور العام وتفصيل السنة ليس محمد واجبا على كل مسلم، وانما هو فرض القرآن كفاية. يعني ايه فرض كفاية ويعني ايه فرض عين؟ قال محمد فرض عين يعني كل شخص لما صلى عليه وسلم اعيان الناس يعني اشخاص الناس وكل فلم نقول اديت للاعيان العشرة اللي موجودين نزلت سمت على عشرة كل واحد خد عشر ما حصل. انما يقول فرض كفاية لو ان بي جماعة سقط يكون وحيا مثل جنازة مثلا ناس عن الهام ميت وصلوا عليه ودفنوا الله عليه وسلم كل البلد يقوم بهذا العمل اذا قام به اقوام ان يأتي الوحي فيقف كلفون المؤونة وهكذا. وإذا حديث جبريل يصور عز وجل وما كان المؤمنون ليعن الإيمان على الإسلام والإيمان والإحتيروا كافة يعني كلهم فلولا نفر من كان. طيب لفرقة منهم طائفة هو الدليل على أن تفقهوا في الدين وتفصيل القرآن وتنذير قومهم إذا رجعوا إليه للسنة ليس لعلهم يحذرون. يبقى واجبا على كل مسلم أنا خفف عنه وقال إنما هو فرض كفاية المسلمين عشان ينفروا مرة واحدة إيه فرض كفاية هذا يحصل خلل كل المسلمين يتعلموا ويتركوا بقية الفرض عين. فرض عين الأعمال سنمرض من سيداوينا ليس يعني كل شخص لما تقول أعيان الناس يعني أشخاص الفقير سنحتاجوا إلى من يطعمنا فمن سيطعمنا ليس المؤول إنما الطاهي وهكذا. إذن قائم أعيان القوم يقوموا بهذا الأمر ومسكت عن الباقين تسمى فرض كفاية اي قوم تمحوا عشره فكفوا الباقي هذا العمل كل واحد خرج. فالله عز وجل قال وما كانوا لينفروا لا فكلهم مره واحده لا لولا نفر لما تقول فرض فلولا نفر بكل فرقه منهم طائفه في الايه لو. وعن ابي اسامه بن عن ام جماعه قريب عن ابي برده عن ابي موسى عن البائي مش عري عن النبي صلى الله عليه وسلم جنازه مثلا يعني احنا هنقول الاسانيد ناس غسلوها قد يعني لا يستساغ عند الناس سماع الاسانيد ميت احنا عايزين نحيي هذا الامر بعد الوعي وحفنوا الناس وحتلاقوها الامور سهلة لازم كل بل روايات ابي موسى الاشعري عن ابي برده ابي هذا العمل اذا قال ابن ابو موسى الاشعري وقام يصفون ابن ابي برده فيبقى بريد وهكذا عن جده لو سنه ده دايما متكرر يجيب قوله عز وجل يحطه مختصر بريد عن أجل وما كان المؤمنون في ابي موسى هذول ابن عن حفيده كفى يعني ابوه عن جده وفلولا نحن وابو اسامه اسمه محمد بن اسامه دائما الفقهاء المحدثين قرا من كل فقه طائفه الاحاديث ليتفقهوا في الدين لا يتملش ويقدر قومهم اذا رجعوا اليهم عارفين ان طلبه لعلهم يحضروا ربنا عارفين ان الاحاديث عنا والا تقول للمسلمين محفوظه فحمن ينفروا مره واحده هذا له ثلاث انواع خلل كل الثلاث المسلمين يتعلموا محمد جاء ذكره ويترك بقيه في اعمال السنه محمد بن سلم سنمرض من سيداوي وحماد بن زيد ليس فقيه وحماد سنحتاج ابن اسامه فمن يطعمنا فحماد سيطعمنا ابن اسامه ليس فقيه انما الطاهي وهكذا وحماد بن سجن قائم يعرفه قوم يقوم بشيوخهم والامر سيسقط عن الباقي تلاميذه فيسمى ده يعني ضد كفايه اي قوم قاموا به سبب عن ثابت الباقي هذا العمل او حماد طبعا عز وجل عن حميد حميد كما كانوا ينفروا كافة كلهم ملوا حماد واحدة لا لولا نفر فلولا نفر بكل فرق منهم طائفة طويل خال حماد فمش محتاج اقول لك حماد عن حميد تقول ايوه عن خال عن ابي اسامة بن عن هو اللي كان عن بريد عن ابي برد عن ابي موسى الاشعري لا وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده كان صديق هنقول اسانيد ونعرف انها قد يعني لا يستساغ عند الناس حيث الطويل سمعت اسانيد لكن احنا جدا نحيي هذا الامر بعد يفترقان انبطر بالناس وحتلو فالامور سهلة اكثر الوقت نروى عن خاله ابي موسى الاشعري عن ابي او يروى برده ابي برده ابنه صديق خاله ابن ابو موسى الاشعري فهو يقول وبريد ابن ابي برده ماد عن ثابت فيبقى بريد عن ابي ماد عن جده او سنة ده دايما حمرة عشان كده دايما العلماء تلاقي نفسك مختصر بعيد عن عناء تقول حماد ابي برده عن موسى سلمى هذول ابن عن حفيد عن دون عناء فما يحبوه عن جده وابو اسامه اسمه حماد بن اسامه بس ان يذكر حماد دايما الفقهاء المحدثين يختصروا الناس فاهمين حماد بن زيد حديث عشان الناس ما تملش ويكون اللي عارفين ان طلبه في الحكايه علم بقوا عارفين ان قال مثلا حماد عن ايوب لها طرق محفوظه يعني فهو اكتر واحد ده له ثلاث انواع فما يحبش يقول حماد بن زيد فلك اسمه محمد جاء فلم يجي على حماد بن اسامه في كتب السنه حماد بن سلمى لخبط انا الناس يقول ابو اسامه وحماد بن زيد في كنيته وليس هناك ابو اسامه حماد ابن اسامه في السلف الا حماد بن اسامه ابن اسامه فشوفوا حطوا الاساليب بشكل حماد بن زيد حماد بن سلمة ازاي على يعني يقدر طلبه العلم يعرفوا فاحنا ان شاء الله في كل مسجهم يعني نقول تعليقين بس كده هتلاقوا بعد فتره بقيتوا حماد عن ثابت حد ما لما تقراوا او احاديث مسنده مناسب حماد عن حميد حميد خلقوا من التعريف السند ده صحيح ولا ضعيف حميد الطويل خال حماد مش بحكم ولا غير مستقيم قال حماد عن حميد قول ايوه عن خاله ثم كان بعثني الله عز وجل من الهدى اسمه وعن ثابت ده لغايه ارض فكانت منها طائفه طيبه حديث طويل جدا لا يفترقان فاما نروى عن خاله قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها اجادب عن صديق خاله فركت الماء فنفع الله يقول حماد عن ثابت اوحيها الناس فشربوا منها عن حماء وسقوا ورعوا تلاقي نفسك بدون عناء تصاب طائفه منها اخرى النبي بن سلمه بدون عناء هي قيعان لا تمسك ماء فما يحتاج المحدث ولا تنبت اكلاء اذكر حماد بن من هو بيحدث ناس فاهمين فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله زي بنفس الحكايه به فعلم اذا قال مثلا علم ومثلا من لن حماد عن اي يرفع بذلك سختياني راسا فهو اكثر واحد يقبل هدي الله ام ايوب فما يحتاجش الذي ارسلت به يقول حماد بن زيد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فلم يجي على حماد بن حالي مع الناس اسامه علشان ما ثلاثه بص الناس يقول ابو زي ارض طيب كنيته وطرد فالاول كابو اسامه في امطرت في ارض طيب السلف الا جيده فام حماد بن اسامه فالعشب والكلاء فحط الاكاذيب بشكل سلس ساعد بالماء وطلعت علشان يقدر طلبة العلم يحجز. وارض الثانية منتهى السبل. وان كانت لا تستطيع ان فاحنا نتون الله كل مرة نقول تعليقين عشب وكلة انما حفظت كده حكاية وبعد فترة بقيته الى حد وهذه الابيار والملع والقراء الاحاديث مسندة حفظت الماء. فهذه ويصدق عليكم انك تعرفوا السند ده ان كانت لم تفيدك بحيث الله ضعيف السند ده مستقيم ولا غير مستقيم ولكن افادتك بالماء خذ حتك. قال ان هتزرع وتنبت. اولئك لما بعثني الله عز وجل من الا علموا من النبي صلى الله عليه وسلم وفقهوا فعلموا الناس. الثاني لا مش فقهاء ولكن ناخذ الينا السنه زي ما هي كما قرر المسلك نظر المثل غير امرئ سمع مقالتي فوعاها واداها كرس اصاب سمعها فرد فكانت مبلغ او انها طائفه طيبه قبلت الماء فام من سامع يعني تابعي اعلى من صحابه الكلا والعشب الكثير وكان منها وجادب امسكت الماء مبلغ فنفع الله بها الناس اوعى من سامع فشربوا منها يعني قد يكون اتقوا ورعوا واصابعي قد يكون بطائفة منها اخرى انما هي من مالك يعني لا تمسك ماء من بعض الصحابة تنبت كلاء فذلك انت المنفقه في دين الله قد يكون اعلى من بعض الصحابة فعبوا بما فعثني الله به يعني هناك الصحابة ذكر بعلم وعلم ومثلا من لم رضي الله عنه يعرف نقع بذلك رأسا القرآن ولم يقبل هدى الله الذي ارسل تعلم من امور الفقه انت يعني رسول الله السلام بيقول القدر القليل نبلي مع الناس زي ثلاثة كل وقته كان زي ارض امتبي لله فالاولاني امطرت لما تقارنوا بسعيد بن المسيب او طينية جيدة فامتن الزهرية العشب والكلاء فتمتعت الملك بن الماء وطلعت اخير وأنا منه بكثير قضة ثانية وإن كانت لا تستطيع أن وبنص الحديث بتاع عشب وكلب رب مبلغ إنما حفظت لك الماء وهذه الأبيار حفظت أوعى من سامع فهذه إنما السمع وإن كانت أداها كما فيدك بالزرع وكثير أمعها لأنه يعددك بالماء خذ وحده فظمها ثانية هتزرع وتظلم هذا يعني أنت فالأولاني لا تفهم قيمة هذا الشيء علمه من النبي صلى الله عليه وسلم وفقه لكن تقول هذا شيء معظم فعلموا الناس فتحطه في برواية ثاني لا مش فقهاء إذا كنت مش عارف إيه ده ولكن نقلوا إلينا السنة زي يعني لو لم تعرف كم هي كما قرر مثل نبض كلنا عارفين أمريكا لما كانت تروح بجراهم إن سمع مقالتي أفريقيا كانت بتبع له سندوتش فوعاها وأدفول بسبيكة من الذهب وها كما سمعها فرب عارف قيمة الذهب لكن يعرف من الفول بلغين اوعى من سامع يعرفوا يكروه فكانوا بيدوه يعني تابعي اعلى من صحاب واخدوا منهم سبيكة لكن ما يقدروا عملوا الكلام رب مبلغ بلد عندها فهم عن الذهب يقول لك عن سامع يعني قد يكون التابعي قد يعني عندها بدأت تشتري بالوزن الامام مالك هو الفارق فالذي يعرف قيمة الكتاب اعلى من بعض الصحابة الامام مالك قد يكون حتى لو لم يفهمها ينقع لها الصحابة يعني هناك ما هي وذلك اليوم احمد بن حنبل ايه حافظ خالد بن الوليد رحمه الله عز وجل في المنام قال له عنه وارضاه ما كان يحفظ القران له يا رب كيف اتقرب اليك قال يا احمد وما كان يتعلم لا يتقرب الي بشيء احب الي من احب من امور الفقه الا القيم من كلامي قال يا رب بفهم اقدر القليل نظرا لامير فهم قال يا احمد بفهم وبغير فهم كل وقته كان يؤدي في الجهاد فالقران ناخذ عليه اجر سبيل الله لما تقارنه بشيته او ما فهمتوش انت بتقرا ابن المسيب او بالاذن وتحفظ القران سواء فهمته او ما فهمتوش الجفري او بالملك ابن انس هم اجر تعظيما للقران والسنه امنوا بكثير وبنص الحج حتى الذي لا نفهمه يعني ناخذ الاجر على اننا رويناه وما رواه مبلغ او عن سامع انما كان ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب أدافني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابنها كما معها إحمان بن عوف الصحابي الجليل ليس هناك أحد اسمه أبو لأنه يعظم سلمة في كل التابعين إلا أبو سلمة ابن عبد الرحمن يعظم عوف ابن عبد الرحمن ابن عوف أبو سلمة وحماده يعني أنت كلاهما ولد ابن عبد الرحمن ابن عوف أبو سلمة ده قد لا تفهم هذا كان فقيه وكان عالم شيء لكن تقول هذا شيء يقول لولا مناكفتي لابن عباس لتعلمت منه الكثير كنت معظم فتقلت كبرت عليه شويه كان دايما في روايات حاجه تقولش ابن عباس ابن عباس يقول له حاجه هو عارف ايه ده قد لا يفهم هو فقيه فكان يعرض على يعني لو لم تعرف كنت بس بعض الاحاديث. كلنا عارفين امريكا لما تحب تروح في الجنوب هو قد يرجع ابن عباس فتيا كان عم بيعلوم صندوق بعض اخطائه، ولكن ابن عباس يقول بسبيكه من الذهب يحجب عنه المعلومه لانه ما يعرف قيمه الذهب، لكن يعرف له فكان يتركه. فيقول لما بيجيبوا الاكل يعرفوا الاكل ابوه ما كنتش قادر ابن عباس يستحموا بالدوم دي واخد لهم سبيك منه الكثير. وابو سلمة يشرح عنه الكلام ده في بلد عندها ارضعته اخت معنى بنت اختها، يقول لك لا عايش ده فكان تسليم الوزن. فهل هو الفارق رضاعه او ابن اختها في رضاعه؟ يعرف قيمه الكتاب والسنه تدخل عليها فتعلمه، يدخل عليها ولم يفهمها ينتهيها زي ما علمه. لذلك اليوم احمد بن حنبل انه راى ابن عبد الله رحمه الله في المنام ابن فقال له أن كيف اتقرب له؟ قال احمد سمع ابا هريره رضي الله عنه يتقرب الي بشيء احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسب الي قبل كلامي. قال رب بفهم عليكم الصلاه والسلام يسب قبل قدر فهم. قال يا احمد بفهم وبرد حمل عليها التفتت ايه فالتفقد نقود اني لم اخلق لهذا واجكن سواء فهمته او ما فهمتوش انت للحرف. فقال الناس سبحان الله تاخذ اجر وتحفظ القران سواء فهمته او ما فهمته تعجبها تاخذ اجر تعظيم وفزعا. أبقره تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اؤمن للقران والسنه. فمش حتى الذي لا نفهمه يعني ناخذ عليه اجر به. وابو بكر وعمر على اننا رويناه وهم ليس بسمك. وما رواه عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف عن الشيخ ابو الجليل. ليس هناك احد اسمه ابو سلمة في كل التابعين الا اسم تقول ابو الله وسلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. واحد ابن عبد الرحمن بن عوف ابن ابو سلمة وحميد كلاهما رجل بني اسرائيل وليس عبد الرحمن بن عوف. ابو سلمة كان فقيه وكان عاد راكب يقول لولا فالبقرة تفتي ابن عباس لتعلمت منه قلت له ايه فتوى لما اتخلقت فصبرت عليه شوية كان دايما هناك فتن انا اتخلقت اللي باش ابن عباس يقول له حاجة هو حافظ وفقيه حرف يقرد عن ابن عباس بعض الالف الحديث انا بقرة قد يرجع ابن عباس بعض فرصوص اقتقل او ولكن ابن عباس كان بيحجب عنه المعلومة لانه بيقعد يجادله انا اؤمن بهذلك فكان او انا اؤمن بهذا قل لو اني صبرت ليه كنت قادر ابن عباس كنت اني لو تعشي جالت منه كثير سلم هذا أرلم بعض أكل أخت بنت خيشة فكان له زوجين إيمانا ابنا له فأعظم خلق الله إيمانا رضاعة أو ابن أختها في رضاعة فآمن بالواحد يدخل عليها. قالوا مين زي أبو بكر يدخل عليها فتعلم وعمر لما يسمع هيؤمنوا هذا الكلام هيقبل العقل. فدي دليل قوي جدا ابن عبد الرحمن على أن النصوص لا تعرض لعوف النصوص أن لا تعرض بالعقل. هو سمع أباه اسمها إن هذا رجل رضي الله عنه يقول بالعقل يعني قعد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين متنطعين يأثر يعني يسوق بقرة في قيمة هذه الأشياء عند فهم العقل. عليكم السلام. لما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم بقرة قد حمل ينزل ربنا في ثلث عليها التفتت من الليل فقيت البقرة فقالت إني لم أخلق عز المسلسل الأخير من الليل وألت ولكني إنما خلق ينقطع عن الأرض قلت للحرف. فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تتكلم لا ينقطع عن الأرض يعني في مصر عندنا الآن ليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني في أمريكا نهار أؤمن به وأبو بكر وعمر وهم ليس بتمة في بعض ألفاظ الحديث وهم ليس بتمة يعني مش موجودين. الناس بتقول له الله يعني واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول بينما رجل وهيبقى عندنا نهار امريكا ليس اذا الليل لا ينقطع. قبل النبي صلى الله عليه وسلم راكب بقره فالبقره اتلفتت له وقالت له انا ما اتخلقتش لكده انا اتخلقت للزرع والحرث. فالناس قالت سبحان الله بقره تتكلم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انا اؤمن بذلك او نقول اؤمن بهذا. طب ليه هذا الكلام؟ لان الوحي قال له كده. فلهذا عليه الصلاه والسلام اكثر يسمع العقل خلق لي بانكم عز وجل ايمانا واعتبرتم خلق الله ايمانا فعز وجل قام بالوحي على مقياسكم زيي. لكن ربنا يقول نفسه يدبر الامر من ابو بكر وعمر لما يسمعوا سيؤمنوا في الارض ثم يعرض اليه في يوم من الكلام مقدار يقبل العقل. فدي دليل قوي جدا الف سنه مما تعدون. طيب لو يا جماعه على احنا ان النصوص لا تعجبنا بالعقل سنه النصوص يعني لا تعرض بالعقل مش حاجه صعبه تفهم. يبقى ان هذا نص واحد لا يقبل عقلا سيدنا محمد. يعني بعض الناس قال ما انت نص والامر في عين يأسوا عشان ما نزلش. ليه قيمه هذا الشيء عند فهم العقيده بيعد 1000 سنه لما نسمع قول النبي لما ينزل ربنا ان عايز 1000 سنه في الاخير من الليل. فهنا نقول بقى ايه فيقول كيف تعدون تعدون الاخير من الليل. الحمد دقه في الليل لا ينقطع عن الارض كان يبقى لها استليل لا ينقطع عن الارض. يعني ما قالش مصر عشان الان ليل مش فكره بس لا قال وحياه عندنا مدون يبقى بيحسبوا امريكا اذا لا ينقطع لكن بحسابات عن الارض كده بره الحسابات. نقول هذا على قيام كده يدكم العقمر بانكم اعتبرتم الله عز وجل ثم يعرض جل قطع عليه في يوم انتم ربنا غالب قدره يكون نفس السنه مما تعدون. مع انه نزل بالنسبه لربنا في ايه يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان بقدر اقل من اللحظه. قال فاذا قيمتنا ما تعدش الله عز وجل تختلف عن كده. طيب احنا لان القاعده جبت ليس تسبب به شيء كما حضرتك كما قلت 1400 سنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم واحد قال ايام هذا وهذا محمد امر لا يقبله العقل. والامر حتى نفسه لو ابو بكر وعمر موجودين يؤمنون لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام ظنه العلم ابو بكر وعمر لان قال صلى الله عليه وسلم فانا اقول انما رد في غائه بما دعا عدوه الذئب فاخذ منها شاء فطلبه دق الراح في القران فاستنقذها يبقيه فالتف اليه الذئب فقال مدلول من لها يأم الشيء السبع يأم ليس لها وبعد الصاع المؤلي فقال نافع سبحان الله أقول فقال بحسبك كنت إني أؤمن بذلك لكن بحسب وأنا وأبو بكر وخارج برة مرة بتعد. إذن الإيمان عشان كان يدب لنصوص الكتاب من السبيع والسنة وقت العقل يعرف إليه في يوم أم أنت واثق العقل. الناس أنت تسنى مما تعدون لنصوص أنه نزل بالنتاب لا تسنى إيه لنصوص لحظة السنة لما استقعده من أن اللحظة سنة. فإذا مقيسنا مقيس الله عز وجل ظنية وما لذلك لما هنتعرض إليه هذا من جهل من فرع كل جهلهم. لأن القاعدة ليس الكتاب من لا يقبل تقول العقل ليس كمثل لا يخبره العقل ولا شيء. تعلمنا بالقرآن الله فتغلق القرآن من عند الله عز وجل القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى الذي يجعل هذا نفس وهذا أمر لا يقبل عن القرآن قبول عليها العقل أو لم. وقال لو أبكر عقبلها من يقول أن أين يؤمنوا فضر عليه السلام يعني يسقطوا الآن قال على غلب ظنه العلم لم يبلغ الحلم إيمان أبي بكر وعمر كلمة غلام يعني لم يبلغ الحلم. قال أبو بكر غلام لم يبلغ لم يبلغ الحلم بينما رجل في غنمه لم يبلغ الحلم فهذا عدم فأخذ منها شاة فكلف. طب كيف قتل هو غير الراعي حتى استنقذها منه. يعني لو غلام قتل غلام إليه فقال له لو قتل رجل يسجل لا يقتل كان الناس سبع يوم ليس لها راعي صلى الله عليه وسلم لما قتل أسرة فقال الناس سبحان الله من في غزوة خيبر فقال من ذلك وأعانة الصبيان فأنا كان أبو بكر وعمر قتلوا يبقى مقتلين ورجال بقى الإيمان التام لنظره وإن لم يكونوا قد أنبتوا سبحانه لم يقتتل والسنة وفقة العقل. فقال العلماء يعرف الولوغ وإن الناس بات بإنبات الشعر وإما أن يسكبوا رجل من نصوص الكتاب طعاما وإما بأن يحتاج سلم نصوص السنة لما يعني يستنبت الأحداثنا وله من أن السنة ظنية وما لذلك سنتعرض إليه هذا من ثالث يقول قد بلغ يكون قد بلغ عند العلماء في أصح الأقوال. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم فرط جهلهم فإن في مسلم يعني في الكتاب من لا يقبل العقل لما يقول أشياء لابد أن تصدق لا يخبره العقل كما قال القرآن ولذلك الخضر ولكن سلمنا بالقرآن وما طعته عن أمري لكن هذا فإذا كان الوحي من عند الله عز وجل لا يقبله العقل إنه غلام غير مكلف كالقرآن والسنة يبقى اثنين إنه حيث يجعل لنا نفس السنة عن القرآن إذا هو دلوقتي مش كافر قبلها العقل او لم يقبل لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء. من يقول ان الخيس العام ما يفعل اذا من رعي السلام يقتل غلام كل لصوص وفقت عقلك او لم توافق لم يبلغ الحلم. وقلنا ان الذي يسلم للنص كلمة غلام يعني لم يبلغ الحلم الذي يسلم للنص فغلام لم يبلغ لم يسلم لعقله يسلم في الدنيا قبل لم يبلغ الحلم فهذا من الاشياء القاتلة مكلف. طب كيف المسألة المسيح الدجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم معه جنة ومعه نار فمن دخل ناره وجدها بردا وسلاما، ومن دخل جنته وجدها نارا. طب العقل يعني العين، هو العين دي اقوى من العقل، يعني العقل التخيل قد يصيب ويخطئ. يعني لو غلام قتل العين لا تخطئ، ولذلك قال نعم غلام او قتل ليس السماع كالمعاني يوجد لا يقتل. ربنا قال لسيدنا موسى ان قتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد العجل من بعده. طب يعني لما عليه وسلم لما هو عارف الموضوع، طب ليه لما راح القى الواحد اخر اثر من مخفي غسل يجره؟ لان لما شاف ما صدقش الخبر، فكان يقدم العجل. خبره ربنا وبقى على يقشف على عانة الصبيان، لكن يقين عقلي. فان كان اليقين العيني يقين اعلى فقتلوا، يبقى مخير بقى اليقين الاعلى ده نتركه ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التفسير. اللي يعمل كده ينجي الدجال، واللي بيعملش كده يرجع يهلك. يبقى اللي يطبق العقل ويقدمه بلغه النقل ما يلومش الا نفسه، وان لم يكن قلك يوم يهلك الهالكين. انبته لن يقتل. ما هي الفوائد المستفاده من هذه القاعده؟ الفوائد القول العلماء يعظم. نعم البلوغ. ان هذه القاعده الاولى، هناخد قاعده واحده بس، بالانبات بانبات فضل الشعر، واما ما هو لسه الفوائد بتاعتها. فوائد يبلغ 15 عام الالتزام بهذه القاعده، لما نلتزم يا جماعه، واما بنصوص اهل السنه بمنهج اهل السنه والجماعه بان يحتلم ما نضلش ابدا. هنشوف بقى يعني كل قاعده الفوائد اللي تخلينا نمسك يوم بتقوم بتلعنا ولا تنجينا ازاي. الفائده يكون قد بلغ تحقيق معنى الايمان بالله، يكون قد بلغ عند العلماء صح ورسالاته، لان متابعه. فهنا رسول فيما يخبر به ويعرف لهم، يعني هي شرط في تحصيل الايمان ان تقول اشياء لان تتردد صلى الله عليه وسلم شرط، كما تقرأ القرآن. ولذلك خضر الايمان، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل كل بيمين حفظ عن امري، لكن هذا الامر لا. واحد يقول لك ما هو حر يا اخي، يخبره العقل ان غلام غير مكلف يمينه ياكل بشماله ياكل برجله، هو حر. انت اثنين ان قبل حيكون كافر، قلنا اليمين والشمال تحكموا في حياتنا، فاذا هو دلوقتي مش كافر. لكن لا استطيع، ما قالها الا كبرا عز وجل يفعل ما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت فشلت يده، يسال عما يفعل. اذا تؤمن بكل بصوره انه كبر على النبي صلى الله عليه وسلم، شفت عقلك او لم توافق؟ فهنا ما في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم احد الصحابه قال هل تشرب يسلم للنصيص يشرب معك الهر الذي يسلم للنصيص؟ قال شرب معك ولا يسلم العقل هو شر منه، شرب معك تسلم في الدنيا قبرا، مده ان استطعت. في الاخر من ستة ايات ايات اشياء القاطعة في المسجد عشان تشرب وانت جالس، لا المسجد جالس عشان نشرب وهو جالس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معه جنة، وهنا متابعة سمع نار متابعة. من داخل النبي صلى الله عليه وسلم شعل ناره واجتفلها بردا وسلاما، ومن دخل جنته إيمان في كل دقيق. يعني إذا شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم وجدها نارا. تجد طب العقل يشتكى عن العين، العين يعني دي أقوى كل هذا العقل. رجع إلى العقل التخيلك، شيء في حاجة عنده ويخطئ فيها خلل، كما العين لا تخطئ. ذلك ولذلك عز وجل فلا قال ابن عباس تلك لا ليس شون سماع يحكمون عينا فيما سجر بينهم. ربنا قال لسيدنا موسى ثم ان قومه في عبدوا العجل حرجا مما قضيت من بعده. طب يعني لو كان هو عارف الموضوع سلمه طوع، طب ليه لما راح يعني القى الواحد الاخر مش حتى يقبل الرشد؟ لا ده يبقى شيء فيه يجره، لان هو ده افضل شيء. انا شايف ما صدقنا فعلا رجل قطعت يده ان تجديد العيد، فقال قطعت خبر ربنا قطع الاسلام وحدك؟ قال نعم على يقين، لكن يقين عقلي، كانت يدي في الدخيل للنار فانقذني الله عز وجل برسول الله. فاليقين ادخلني الجنه عيني يقين اعلى وخلصني من هذه اليقين. فتخيلوا بقى اليقين الاعلى ده ندخله النار. والمراه المخزوميه التي قطعت يدها قصه معروفه، تقول عائشه فما وجدت امراه احسنت لله عز وجل واقتربت الى الله عز وجل من هذه المراه بعد معصيته. يبقى هنا التسليم، حتى مع ان اي واحد قد يجد غضاضه في هذا الدين ان تقطع يده لانه سرق، يعني اقول لك يعني الامر ما كان يحتاج هذا الموضوع، لكن الايمان والتسليم حق النبي لو جه عليك يبقى اذا مش معنى الله ان هو لو الشرع جه عليك عليه وسلم. يعني قد مثلا تكون حفيده بنت واخوها هو التسليم، يورث الاخ والحفيده ما تورثش. اللي يعمل يورث الاخ والحفيده ما تورث كده يعني. تقول اشمعنى الشرع فرق بين الدجال ليه؟ ان او مثلا ان تقول واللي جده تورث جده مش كده يهلك وجده اخرى لا، او يورث جد وجده اخر لا، يبقى اللي يكون من ناحيه الام يعني. طبعا في المواريث كل من بالعقل دل بانثى فلا يرث، كل من تدل بانثى قعد ويقدم لا يرث سواء كان عصب او غير عصب على النقل، لكن لا يرث الا العصبات. فممكن جدا يكونوا اثنين ما يرثش الا نفسه ولده بنته، ولا يورثوا البنت لا، والاثنين على قدم يهلك يوم يهلك، او اخ واخت الاخت تحجب الاخوه كذا او واخته. فهنا ما هي الفوائد دي؟ سواء كان الامر موافق لك او مخالف هذه المستفاده، هذا هو صريح الايمان ان تطبق هذا الامر من هذه القاعده. تمسكك بهذه القاعده يجعل ايمانك يرتقي بالالتزام. تسلم الاشياء، تسلم يوم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، حتى لو حصل لك اي شيء انت تعلم ان الله عز وجل سيعوض. الفائده الثانيه مخالفه الامم الضاله السابقه الذين اقبلوا الرسل على الرسل ما اخبروا به. قال الله تعالى واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. موسى الفوائد بيننا وبين الامم الضاله دي ايه؟ لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم او ربنا احتاجوا في كل تحرير القاعده لما انه يبرروا لنا هم ليه حرموا، ما بقاش رب يا جماعه وما بقاش نبي، بقى حكيم. يعني لو انا قلت بنصوص اهل السنه بانها كتبت في الحاجه الفلانيه تقول لي ليه؟ اقول لك بيسبب اضرار كذا وكذا وكذا وكذا. انت سمعت كلامي مش لاني انا ليا عليك سلطان، ده لاني كلامي صحيح فسمعت. انت المفروض بتسمع كلام الله والرسول سواء كان انت فهمته ولا اقتنعت بيه او ما اقتنعتش. يعني انا مش لازم اقل القاعده اقتنع بكلام الله عز وجل، مش لازم. يعني بعض الناس يبحثوا دائما من الوقت الخميس وهمسك يبحثوا عن التعليل في المسائل. التعليل خليك اقدام تزل، القاعده دي تخليك تمسك المساله. يجي يقول لك مثلا كلام حرم التماثيل، يقول لك اصل كان خايف لا يعبدوها. الفائده الاولى ابو بكر فكروا عمر وعثمان وعلي يعبدوا التماثيل، لكن احنا الحمد لله احنا ان اقنعنا الايمان بالله فلا يمكن نعبدها فبقتش حرام التماثيل. هذا قول باطل. فالمتمسكين بالقاعده دي يردوا هذا الكلام الباطل، يقول لا احنا ورسالات نؤمن بهذا باننا لا يحتاج النبي عليه الصلاه والسلام لتبريرنا من اتباعه او الرسول، لا يحتاجش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اي شيء ما يحتاج فيما يخبر به غيره، يحتاج اي حد من اول ابو بكر الصديق لحد يقوم به شرط في أميرة الأرض من عليها. لابد ان كل واحد يقول لنا اي شيء يسيل الايمان، لنا اما يجيب لنا دليل او يكون النبي صلى الله عليه وسلم امر بطاعته بطاعته القريب. انا ما بنطيعوش عشان نفسه، بنطيعه عشان النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج او الله عز وجل احتاج شرط في تحصيل الايمان، ولذلك الرسول برر لك لكل شيء حرمه ما بقاش له الهي صلى الله عليه وسلم. انا رجل ما بقاش له التسليم والايمان التام. فدي القاعده تخليك بقى كل اول ما تسمع حاجه حرمت ما تسالش ليه، ما تسالش ليه فينك. والله عرفت العله الحمد لله، ما عرفتش لا، لا يضرنا لا يضرنا. مش النبي قال خلاص واحد مش هو امر بدي؟ لا انتهت المساله خلاص. ما هو حر. طب ليه قال لي اجمع بين الاختين؟ ده بالعكس اختين مش هتشجع ياكل بيه، مش هتشجره هو ربنا قال كده انتهت. ياكل بشمال انا ما اعملش هذا الامر، هو ربنا برجله كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده حر. يبقى مناط المسألة انتوا كمان هتعرف النبي قال ولا ما قالش، اليمين والشمال ربنا قال ولا حكمه في حياته، انما لازم ابرر ليه قال. ما بقاش بقى رب، يبقى هنا بقاش ايمان، بقى ايمان بالحكمة مش ايمان بالقائل، مش ايمان بالله عز وجل. ولذلك الرسل اتباع لانهم اصحاب هوى كانوا عايزين قالوا لا لا عايزين نفهم كلامكم ده ليه، لان هم ما عندهمش تعظيم لهؤلاء الرسل. ما قال الله عز وجل واذا جاءتهم ايه قالوا ان كفرا جئنا حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله فاشتروا اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب. قال الذين اجرموا صغار عند الله فشلت عذاب شديد بما كانوا يمكرون. ربنا اعتبر هذا اجرام لانه تكمه لن يؤمنوا شرط، يعني عندهم على النبي صلى الله عليه وسلم شرط للايمان، هذا الشرط مرفوض احسن. لا احد يشترط على الله عز وجل ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في احد يشترط. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه ياخذ البيعه من عبد الله من عمرو بن العاص، فهنا ما في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لقى واحد وقبض ايده فقال ما لك يا عمرو بن الصحابه؟ فقال اردت ان اشرب. قال ماذا تشترط؟ واقف. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني شرطه ده؟ قال هل يقبل او لا يقبل؟ قال ان يغفر ويشرب بعد ذلك. فهو طلع مش بيشرب معك ان الشرط ده موجود من غير بر اشترطه. قال يا عمرو الا تعلم؟ قال لا، ان الاسلام يشرب ما قبله. فبسط قال شرب معه وبيع النبي صلى الله عليه وسلم. من هو شر وقال الله تعالى وقالوا لن نؤمن لك شرب معك حتى تفجر لنا حتى تفجر مد لنا من الارض ينبوعا استطعت. فاشترط الرسول صلى الله عليه وسلم مش ايات ايات تسليمهم بكلام الله عز وجل عشان انما مش ايات عادية تجاري كونية. الله عز وجل عاقب بني صالح عشان يشربوا يولى الامر لما اشترطوا ايه يشوفوها بعث ولكن يجعلوا الإيمان إيمانا قلبيا متابعة فجعلهم الناقة التي في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أدعو لما تشربوا البلد كلها في يوم والبلد شرط في الإيمان في يوم تاني. فلما ضاقوا بهذه الناقة في كل دقيقة يعوها وعملوا على أمر الله عز وجل. هذا شيء قاله النبي. القاعدة الثالثة بطلان كون ولم تجد في نفسك يدب يستقل في تحصيل المعرفة الدينية قبول لهذا الأمر رجع إيمانك وفي حاجة عندك فيها خلل. لذلك قال الله عز وجل او كونه شرط في تحصيلها بحيث لا نؤمن بالنص فلا ورد حتى يكتبه العاملون فيما دل عليه. يعني اول ما تلاقي حتى يحكمك فيما تدر بينهم ثم لا تأخذ به او عقل قسم حرج مش مما قضيت ويسهل تسليمه تسليمه. يعني الحزن مش حتى يقصف ده يبقى شيء تخلم هو ده افضل شيء حتى ان فعلا بس قطعت يده اسلم. فقال قطعت او قطع الاسلام يذهب. قال نعم كانت يد بيت المقدس تدخل النار فأمضي ليلة قذني الله عز وجل برسول المؤمنة فأتمنى جنة وخلف الليل من هذه اليد راحوا رجعوا طلع دخلوا النار موات ونار المخزون وراجع عليها التي قلت عز وجلها فاستمعوا لهذه الأمور. فما وجدت لا تقبل امرأة أحسنت لله عز أو كيف ينزل وجل اقتربت إلى الله عز وجل ذلك في الثلث الأخير من هذه المرأة الليل بعد معصيته يقول فينزل. يبقى هنا تسأل عنهم حدش مع انت خلا من واحد او لم تدلومين رضا في هذا الدين. طيب الرحمن على العقل تعيير تستوى لانه اشترق يحتوى لعن ورش يعني ربنا الامر ما كان يحل هذا ام لم يحل موضوع ربنا. لكن ايمان والتقليل حتى او التفصيل يبقى جعل اذا مش معنى ان هو لو تجعل العقل لو جعل ايه يعني مثلا تكون على النص فحفيدة حفيدة انت كان مدلوله وخفت للعقل يورث قبيل الاخر حتى ما تورث اذا ال يورث الاخ وحتى ما تورث مدلول مخالف تكون العقد رضا بنعمة الشرع ليه دي الزلة اللي وقع فيها ان او مثلا ان بتكون وقع فيها جد من اهل التصدق تورث جدة جدة اخرى لها او يورث فيها الاشاعر ادخر لهم ده بيكون ناحية يعني طبعا الموارد فيها ان يحكلوا ان تصبح زلة بانثى فلا يرث ليه كل من فلما بيقول قالوا ان الله قعد وجل لا يرث له يدين عصب. قالوا لو له يدين يبقى شبه الخلق او غير عصبه لكن لا يرث الا العصبات فممكن جدا يكونوا رضوا النص او بنته وقروا يرثوا البنت لا او جلوه حتى يحرثوه عن موضعه. قال قدم واحدة او الرحمن على العرش استوى قالوا اذا اخت الاخت استوى تحدي بالاقوى هكذا العرش معناها ان العرش حوى الرحمن او اذا ردوا نعم ولا العرش معناها استوى على العرش معناها استولى اخته. فهنا وقالوا العرش يعني الحكم والهيمنة التسليم ليه سواء كان الامر لان النص ما وافقش عقولهم من عافق لك انما من مخالف لك. هذا اهل السنة والجماعة اننا نقبل النص هو صحيح سواء من ان تطبق وافق العقل او لم يوافق العقل احنا نطوع العقل من هذه النص التمسكك بهذه القاعدة نطوع العقل للنص وليس العقل يجعل نجعلك يرتقي حكما على النص. الفائز سلم الاشياء تسلم من بهذه القاعدة ينجي من البدع ومن هو من ترك شيئا لله القاعدة الرائعة نوره الله خلقه منه. يبقى حتى على الحق حكما على النصوص يفقد النصوص شرفها يا أي شيء. أنت تعلم أن الله عز وجل كلام الله ورسولك كلام غيرهما من في عوضة. قلنا أن لو إحنا دعنا أن إحنا بمدى الثانية مخالفة الأمم الضالة حكم على الكلام ده منطقي ولا غير منطقي هذا بنقوم مع البشر إذا قلنا كلام غير منطقي الذين صدقوا كلام غير منطقي قدوا على الروسي لكن على لما يجي واحد رسل في مرة أخبر حدث كسوف فيه قال الله تعالى أنا فكان في واحد قلت معايا في الحج في الحج وقال لي إن يا موسى لن نؤمن لك حتى زوجتي مرة الله رفض الحجاب تماما كل ما أقول لها حجاب أخذت أقول له أنا أفضل أمس لفلانة انا افضل ولا لقته وان فلانه انا افضل ولا فلانه ظروف تحد الفرق بقى فعلا المحجج فاخلاقياته مش قوي كويس الضله ده فتحج ايه فتقول له خلاص يبقى مش من حته الايمان في الفرق فجاه لو انت دي رسول الله انا مش قادر عليها وعليه ونفسي ان حد يلا نقصر ربنا كده وطبعا الشيخ ما بيحبش يقعدوا مع نساء فمش عارف اعمل ايه نعم فكل تحقيق فقلت له طيب ادعوها في بيت بعض قرروا وانا اتكلم وهم مالح يبقوا سامعين بحيث انها حرموا يحصل بقى يشرب يعني تواصل وبقى احنا فعلا جت المره فهو بيقول لي انا صورت امبارح بقى حكيت قلت له يا راجل الناس سايبين يعني لو انا قلت لك يقول لها ورحيم ما تفتحش في المساجد خافت ما خافت حاجه الفلانيه تقول لي ما انت قاعد تصور قول لك بيسبح صوت الشمس فهي رب اضرار كتبت من كذا وكذا تقوم كذا وكذا اعمل ايه حضرتك يعني؟ فقلت لها يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لاني عليك سبحان حضرتك متصان لا واني ان ده ان كلامي اغنيه النبي صحيح كانش يعرفها والنبي راجل عايش في الصحراء فسمع بس بيعرف هذا لكن فبالتالي لما شاف هذه قال هذا المفروض تسمع كلام هذا الله والرسول سواء كان انت فهمته والامر من الاثنين اما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ما فهمتوش اقتنعت بيه او ما اقتنعتش من عندي نفسي يبقى مش ولا وحي ولا حاجه يبقى مش نبي يضحك علينا يبقى ده مش نبي فاش نكفر يعني انا مش لازم اقتنع ونكفر بدي بكلام اللي عايزه مش فيبقى كفر يعني بعض الناس او يبحثوا دائما من الفقهاء يبحثوا يقول النبي قال هذا الكلام وبعدين عن التعليل في المسيح يسهل التعليل لانها تخلي الاقدام تزل على ربنا قاعده تخليك تمسك المساله يبقى رب يقول لك مثلا ليه رصاصة اذا مش قام التماثيل يقول لك ظاهر الكون اصلك الخايف لا يعبدوها هلا عين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي عارف خدوا التماثيل لكن احنا الحق الحمد لله كفرنا بالله والايمان اقوى منه فلا يمكن نعبد الله يبقى ما بقتش حرام التماثيل القاعده دي باطل فالمتمسكين بندينا ازاي يرد هذا الكلام الباطل يقول لا تنجينا قلت لها احنا نؤمن بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام يحتاج النبي عليه الصلاه لتبرير هو هذا الفاء وامره ما يحتاجش اتفق عليه كل رسول لم يقول اي شيء ما يحتاج لتبرير انت قالت رفضوا يحتاج اي حد من ابو بكر الصديق يقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان تقوم حياره الارض من عليها لابد ان كل واحد يقول لنا اي كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا اما يبرر عليه يقول لنا يا اما هذه القاعده جيب لنا دليل طبقوها اهل الحديث او يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطباء بناء على هذه القاعده ان قالوا ان الذي يصب ثم فنبقى ما بنطيعوش عشان نفسه بنطيعه عشان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جبت ميه عليه يجي له التهاب ويموت فاذا فقالوا ده لو بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الحمى يسلم من الشيطان فاحتاج ثم احدكم او الله ان الشيطان من النار فاوجل احتمي احدكم فليبرر لك فقال لكل شاطر النبي لو حرمه ما بقاش له الهيمنه ما بقاش الكلام ده كلام غلط كلام من الف الخمسينات تمسك اهل الحديث من الايمان التاكيد تلقى عليه اشترك يبقى اول ما تسمع ولا حرمت ما تسالش ولا ماشي ليه حتى ما تسالش حتى وشيت ايه وانت عرفت العلم قلت لك الحمد لله ما عرفت ان ده لا يضرنا ادويه اللي بتخفض الحراره تشتغل لا يضرنا مش النبي قال خلاص هو امر بدي لا انتهت التمانية تحت درجه 38 اعلى من كده اجمع 38 ما تشتغلش اختي انت بدات لما واحد تزيد حرارته عن تحت اختي مش 38 لازم تعمل له كام مره مش هتشتغل ساعه لحد ما تنزل هو 38 بعدين تديله انتهت الاشياء المخفضه طب ليه انا ما اعملش حراره فقالوا سبحان الله هذا الامر هو ربنا قال كده فقلنا الحديث صحيح صحيح قال كده يقول اطباء انما يبقى ناقل الحديث صح سواء الاطباء وافق ايه اعرف النبي او لم يوافقوا هذه ولا ما قالش اذا تمسكك بهذه القاعده ربنا قال ولا ما قالش ما تهلكش انما لازم التحكيم في اثنين انا وبرده اللي قال ما بقاش بقى رب هنا بقى طيب خلاص نقف عند ده فاضل بس الايمان بالشكل القاعده الخامسه ازاي مش ايه هذه القاعده ينجي من البدع والاهواء والالقاء الانحرافات العقليه يعني التفصيل اللي فيش ايمان بالله عز وجل يكفيها والقاعده السادسه الالتزام هذه القاعده يسد باب التاويل ولذلك في رسل العين اللي هو التحريف لان اتباعهم لم يكترئ على النص بالتحريف الا بعد ان انتنهم اصحاب هوى عنده بطلان ما دل عليه عايزين ادله من معاني او تعارض بيكم كلامكم ده ليه عندهم عقله ليه الناس اولت لان هم مع بدايه اول تقول لك اصل لو قلنا ان الله عز وجل يا شيخ تعظيم لهؤلاء الرسل يتعارض مع ما نعتقد وقال الله مع قومهم فاضطروا يحرفوا. لو قلنا ان ربنا وإذا جاءتهم آية في الثلث الأخير من الليل يتعرض ما عندنا يقول لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما تنزل رحمته، ما ينفعش ينزل هم. فبدأوا يتعرض رسل الله، الله أعلم حيث حكم. الذي يمسك بالقاعدة دي يقول كما طوع رسالته سيصيب الذي واحد كان بيناقش عبد الله بن المبارك أجرمه صغار عند قال إني لا أؤمن برب ينزل من السماء وعذاب شديد بما كانوا من عرشه إلى السماء الدنيا فتعلوه السماء، يبقى ربنا اعتبر ويعلوه العرش. فقال عبد الله بن مبارك لكني أؤمن بإجرام إن هم يفعل ما شاء كيفما شاء وقتما يؤمنوا شرط يعني عندهم هذا التسليم، ولكني أرسل للإيمان هذا الشرط مرفوض من برب يفعل ما يشاء وقتما شاء كيفما شاء. لا أحد يشترط على الله عز وجل. ونقف عند هذه الفكرة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد. ولو عندكم أي أسئلة واشترط يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحضر لكم ورقة إن شاء الله الورقة يأخذ بيعة من عبد الله من عمرو بن العاص وقدر تستعينوا بإيده. فقال ما لك على دي وعلى القائل أردت أن أشترط. قال ماذا تشترط؟ قال جاي إن شاء الله يعني يا ريت لو قدرتوا إن كنتوا تقرأوا. فسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يعرف هل يعني إيش القاعدة اللي جاية ده هل يقبل أو لا يقبل. قال أن يغفر الله عز وجل بحيث إن تبقوا عندك. فهو طلع مش فاهم إن شرطه ده موجود يعني معلومة من غير ما تشترطه. قال يا عمرو ألا تعلم أن الإسلام جهدية ربما قبله؟ فبسط يده وبايع النبي صلى الله عليه وسلم تمهيدية قبله. وقال الله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى قبل ما تفجر لنا حتى تفجر لنا من ما نقول الدرس أقول لك أرض ينبوعا. فاشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا واستغفر الله لكم ولو عندكم تسليمهم بكلام الله عز وجل إن إلى أنا جاهز بآيات عادية كونية الله عز وجل عاقب بني صالح عشان هذا الأمر. لما اشترطوا آية شفوها بعينيهم ولم يجعلوا الإيمان إيمانا قلبيا فجعلهم الناقة التي كانت تشرب قد ما تشربوا البلد كلها في يوم والبلد كلها تشرب في يوم تاني. فلما ضاقوا بهذه الناقة قتلوها واعتدوا على أمر الله عز وجل. القاعدة الثالثة بطلان كون العقل وحده يستقل في تحصيل المعرفة الدينية أو كونه شرط في تحصيلها بحيث لا نؤمن بالنص حتى يوافقه العقل فيما دل عليه. يعني أول ما تلاقي حاجة كده أنت عقلك مش قابلها فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج مثلا كيف أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كيف ذهب إلى بيت المقدس في ليلة في نصف الليل راح ورجع وطلع السماوات وراجع الله عز وجل كل هذه الأمور فلا تقبل أو كيف ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير إلى الليل فتقول فينزل تبقى العرش خلى منه أو لم يخلو منه. طيب الرحمن على العرش استوى، هل احتوى العرش ربنا جل وعلا أم لم يحتوي ربنا؟ كل هذا التفصيل يجعلك أنك تجعل العقل حكما على النص. فإذا النص كان مدلول موافق للعقل قبلنا، إذا العقل النص مدلول مخالف للعقل رددناه. هذه الزلة اللي وقع فيها الشيخ الغزالي وقع فيها كثير من أهل التصوف وقع فيها الأشاعرة أنهم لم يستطيعوا أن يعقلوا النصوص بعقلهم. فلما قالوا أن الله عز وجل له يدين قالوا لو له يدين يبقى شبه الخلق فردوا النص أو اضطروا يؤولوه حتى يحرفوه عن موضعه. قالوا الرحمن على العرش استوى قالوا إذا استوى على العرش معناها أن العرش حوى الرحمن فردوا قالوا لا العرش معناها استوى على العرش معناها استولى. وقالوا العرش يعني الحكم والهيمنة. ليه؟ لأن النص ما وافقش عقولهم. إنما منهج أهل السنة والجماعة أننا نقبل النص سواء وافق العقل أو لم يوافق العقل. إحنا نطوع العقل للنص، نطوع العقل للنص وليس العكس، نجعل العقل حكما على النص. الفائدة الخامسة الالتزام بهذه القاعدة ينجي من البدع والأهواء. القاعدة الرابعة جعل الحق حكما على النصوص يفقد النصوص شرعيتها ويجعل كلام الله ورسوله ككلام غيرهما ممن سواهما. قلنا ان لو احنا جعلنا ان احنا بنحكم على الكلام ده منطقي ولا غير منطقي هذا بنحكم بيه على البشر. اذا واحد قال لنا كلام غير منطقي لا نصدقه كلام غير منطقي. لكن لما يجي واحد يعني في مرة حدث كسوف الشمس فكان في واحد معايا في الحج في الحج وقال لي ان زوجتي رفض الحجاب تماما وكل ما اقول لها على الحجاب تقول له انا افضل ولا فلانه انا افضل ولا فلانه انا افضل ولا فلانه فتحجوا تلاقي فعلا المحجبات اخلاقياتهم مش كويسه فتحجوا فتقول له خلاص يبقى مش مهم الحجاب الايمان في القلب. فجاء هذا الرجل قال لي انا مش قادر عليها ونفسي ان حد يناقشها وكده وطبعا الشيوخ بيبقوا شعوره مع النساء فمش عارف اعمل ايه. نعم فقلت له طيب ادعوها في بيت بعض الاصدقاء وانا اتكلم.